الحمد لله رب العالمين، وأفضل وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وصلى الله خاصة على أئمة أهل البيت المدفونون في البقيع صلوات الله وسلامه عليه: الإمام الحسن بن علي، الإمام زين العابدين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه. ونحن اليوم في الثامن من شوال في ذكرى الجريمة النكراء التي ارتكبها هؤلاء النواصب الوحوش. أحسن وصف لهم بأنهم نواصب أعراب جفاة وحوش. وأولا القبور التي هدموها في البقيع، القبور التي هدموها قبر الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام علي بن الحسين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، قبر فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين سلام الله عليه، قبر العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله، قبر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قبر أمهات المؤمنين أم سلمة وغيرها وغيرها، قبور بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وربيباته، قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق، قبر عثمان ابن مضعون، قبر حليمة السعدية، قبر أم البنين أم أبي الفضل العباس سلام الله عليهما. هذه القبور المعروفة المشهورة. أولا يقول: استولى آل سعود على مكة المكرمة والمدينة المنورة وضواحيها 1344. كان تبنى الإنجليز، أول كانوا متبنين الوهابية من قديم، من زمن مستر همفر، يسموها الدولة السعودية الأولى هم، وهذه اللي جاءت الحملة من مصر وأبدتهم ولله الحمد، وانتهت الوهابية في الحجاز، انتهت. وإبراهيم باشا جزاه الله خيرا دخل الدرعية وقتل من قتل، أسر من أسر، جمع مشايخهم، قال للمشايخ المصريين: ناظروهم ناظروهم وأفحموهم. هو دخل قال لهم: من رئيسكم 20، حوالي 20 يسمونهم مشايخ الوهابية، قالوا: فلان رئيس. قال له: أنت ترون أنه أنت وحدكم الموحدين؟ قال له: نعم، باقي الناس مشركين. قال له: وحدكم تدخلون الجنة؟ قال له: إيه. قال له: ولك أنتم شجرة من الجنة تكفيكم، الله يخلي جنة فارغة بس انتو يخلي لكم اياها. هذا ابراهيم باشا. المهم اخذوهم واذلهم الله، اخذوهم الى القاهرة، في القاهرة طوفوهم وفرجوا الناس عليهم ومعاهم الرؤوس، رؤوس الطغاة، ثم بعثوهم الى الاستانة، بعثوهم اسرى وبعثوا رؤوس القتلى اللي قتلوهم، ذولاك حبسوهم، قتلوا بعضهم وحبسوا بعضهم في هناك، وانتهت الوهابية على أساس. ثم الإنجليز واصلوا مرة ثانية، رجعوا وأحيوا الوهابية بيد عبد العزيز بشكل، كانوا متبنين شريف حسين على أساسهم يريدون يقاتلون يضعفون الدولة العثمانية، فطرحوا القومية العربية للملك حسين، وهو قالوا: احنا نملكك على بلاد العرب. وصاروا يعطونا راتب شهري وله اتباع بالاردن في غيره، يخربون الخطوط الحديد، يقومون بغارات على العثمانيين، وكذلك بيت سعود. ثم راى الوهابيون يقولون: هذا اللي ينفعنا عبد العزيز، واحد يؤكد منهم من وزرائهم، هذا خلي كل بلاد العرب أنا أريد أشوفها بيد هذا، لأنه قاتل ولأنه عدو للإسلام ولأنه متفق معهم، عرفوا أن أصله يهودي ومتفق معهم على أنه يعطوا فلسطين لليهود وموقع لهم كل ما يريدون. فإذا يرون عبد العزيز أفضلهم من الملك حسين وغيره من شرفاء مكة، ولذلك سلطوه على الشريف حسين، سلطوه على مكة وعلى المدينة أيضا. في 1925 احتل مكة ثم احتل المدينة هجريا 1344. لما دخلوا المدينة، دخلوا المدينة جمع علماء المدينة، قال لهم اشهدوا على أنفسكم أنكم أنتم عندكم شركيات، والآن أسلموا من جديد. كلهم مساكين شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا مشركين وأسلموا. قال لهم يلا ما رأيكم في القبور، هذه أوثان، حتى القبة النبوية. ذولي خافوا قالوا تقتلنا، احنا ما حاضرين أن نفتي بهدم القباب. راحوا جاءوا بشخص نجدي من القصيم اسمه سليمان ابن بليهد، هذا الملعون هو اللي أفتى لهم أنه هذا شرك ويجب إبادة هذه القبور وإزالتها، فهدموها. لما هدموا القبور، يقول جريدة أم القرى نشرت في 17 شوال 44 نص الاستفتاء وجوابه، يقول أنه الجواب كان معد لتهديم القبور. تسارعت الوهابية إلى هدم قبور آل الرسول صلى الله عليه وآله، هدموها سووها في الأرض. وكان ممن قتل في هذه الهجمة الشيخ الزواوي، مفتي الشافعية وجماعة من شيبة سدنة الكعبة، لأنهم خالفوا هدم القبور فقتلوهم. بعد من ردات الفعل اللي كانت، صار احتجاج في مختلف البلاد الإسلامية. إيران أيضا بعثت، من بعثت؟ بعثت هويدة. هويدة راح لهناك، هذا يهودي أصله، رجع قال لا ما مهدوم شيء، قبة النبي سالمة، شفتها سالمة، وشهد شهادة زور. وكذلك الغيرة، أنواع الاحتجاجات اللي صارت، وصارت من الشيعة وعلمائهم في العالم. يقول أرسل ابن سعود لما قرب من المدينة أنه لأهلها أنه افتحوا لي الأسوار، ما فتحوا له، حمل قتل بعضهم وسماهم الناكثين وإلى آخره. طيب البقيع، عندنا الأمور في البقيع، سقطت دولة آل سعود الأولى لما سقطت. بالأول أرادوا يهدموها، بالأول لما تسلطوا في الأول أرادوا يهدموها، لكنه ما مداهم الوقت، جاءتهم الحملة المصرية ولله الحمد. هذا في دولتهم الثانية، هؤلاء هدموا قبور البقيع. طيب وهدموا أيضا في مكة مجموعة قبور وآثار. صيغتهم الفقهية أنه هذا ذريعة للشرك. الآن هم عندهم أي شيء يمكن أن الناس يزوروا ويقبلوا، خلاص صار صنم ذريعة للشرك. وطيب ليش قبر عبد العزيز؟ ليش اليهود حصن هذا الكعب بن الأشرف في المدينة؟ يقول ما حد يقبله، إذن لا يكون ذريعة للشرك، لا يجب هدمه. تذرعوا بهذا الكلام. طيب والمسلمون في وقتها تابعين لحكامهم. الدولة الشيعية القوية لما نشوف الوزير اللي يرسل الشاه في ذلك الوقت يكذب معناها أنه في مؤامرة. وثم طرحوا في الدول الإسلامية أنه الحرمين الشريفين لازم تديرهم هيئة من الدول الإسلامية الدول العربية، ووافقوا. ثم الإنجليز قالوا لهم لا أنتوا امشوا فيها، فنقضوا. كانوا موقعين واتفقوا 16 دولة هي اللي تتولى إدارة الحرمين، ثم نقض الوهابية ذلك لأن الإنجليز أرادوا أن ينقضوا ذلك. طيب، عملهم في المدينة، في المدينة يعرفون في شيعة، وهؤلاء الشيعة في المدينة واقعا شيعة مجاهدين، شيعة مرابطين، تحملوا عبر التاريخ أنواع الظلامات. تحملوا في بعد هدم قبور البقيع، جاءوا من الشيعة برؤسائهم حوالي 10. وحدثنا، أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ العمري رحمة الله عليه، هو كان أحدهم، يقول: وأعدوا يوما ومنصة لقتلنا، قتل رؤوس الروافض في المدينة. يقول جابونا احنا مكتفين وجايبين سعف الأخضر محضرين للجلد، إذا حكم على واحد بالجلد يجلد أولا ثم يقتل. ويقول محضرين إسكلة والسيافين، 2 السيافين، يقول محضرينهم، وطلعوا واحد من عندنا والسياف أمروه بضربه، قطعوا ضربوا عنقه وإحنا واقفين كتفين وواقفين ننتظر يجرون واحد واحد. عجيبة، يصف تلك الحالة. يقول لما قتلوا هذا ماجت الإسكلة فيهم ووقعت على مجموعة تحتها كان منهم وقتل، وتخربت المجلس كله ورجعونا إلى السجن. نحن ما كملوا قتلنا في يومها. يقول ثم أمروا بنا أنه لازم نروح يأخذون إلى مكة حتى نقتل بين صلاة الظهر والعصر ونكون عبرة لغيرنا. يقول أيضا ودونا إلى مكة. يقول وصلنا إلى مكة، المفروض مثلا يوم الجمعة بعد بكرة يأخذونا للقتل. يقول أمير مكة مات واختلف وضعهم، ودارت الأيام وشلون حبسوا بعدين شلون إلى أن أطلقوه. شاهدنا هنا. يقول هاي المحلة اللي تشوفوها، في محلة في المدينة كبيرة، هاي المحلة تعرفون أرضها لمن؟ لا. قال هذا السياف اللي قتل هذا المؤمن، هذا واثنين كانوا، واحد منهم شب الحريق في بيته فحرقه في بيته، الثاني خاف جدا فإجا لوجهاء الشيعة في المدينة، قال لهم دخيلكم أنا أتوب وأنتم ارضوا علي، وأنا عندي هذه أرض مهمة محلة الآن في المدينة للشيعة، أنا عمدا ما أريد أسميها، هذه أريد أن أعطيكم إياها حتى تبرئوا لي ذمتي لأني أنا كنت شريك في قتل هذا المرحوم. يقول سكتوا قبلوا، قال لهم بس ما أستطيع أني أعطيكم إياها علنا، أنتوا قولوا أنه اشتروها مني وقبضت الثمن وأنا ما قابض شيء. يقول فاشترى مجموعة من الشيعة هذه الأرض اللي من ذلك الشخص. يقول ظهرت آية أهل البيت قلت تسألون عن، وهو يذكر عدة آيات ظهرت لهم في تلك المرحلة. بعد تهديم قبور الأئمة عليهم السلام، ومن قتلوا هذا المؤمن الشهيد وأمثال قتلوا الكثيرين. خلاصة الأمر أن الوهابية هؤلاء دمويون من الأساس، والدواعش أولادهم الطبيعيين، سلوكهم الطبيعي هو الدواعش. ويكفينا أن عبد العزيز ابن سعود هو يروي عن نفسه ماذا فعل برؤساء المطران، يعني آل مطير، قبيلة مطير. كان حابس جماعة من المطير وقفوا ضده، 5 محبوسين عند ابن سعود، خذوهم الإخوان وحبسوهم. بعدين قالوا له جايين رؤساء بني مطير يريدون يتوسطون، يتشرفون بالحضور عندك ويطلبون الإفراج عن هؤلاء المعتقلين عندك. قال خلي يجون، ما قال لهم لا، قال خلي يجون. جابوهم، قالوا وينهم؟ قالوا اجوا. فقالهم مدوا السماط وجيبوا رؤوس ذولاك، قطع رؤوسهم 5 اللي في السجن، حطوه على البساط مع الأكل قدام كل واحد من هؤلاء 5 رأس واحد، والسياف فوق رأسه ويقول لي يلا أكل، إذا ما أكلت رأسك يلحق رأسك. هذه سادية، هذا تفنن شيطاني في تعذيب الناس. هذا هو يتكلم يحكيها عن نفسه. إذا هو يتكلم عند إلى هذا الحد، القسوة، العنف، عدم الرحمة، نزعت من قلبه الرحمة، الوحشية، القتل، سفك الدم إلى هالحد، ماذا ننتظر من محمد بن سلمان حفيده، من غيره من غيره؟ ذول يطلعون قليلين بالنسبة لأولئك. جريمة هؤلاء موروثة أبا عن جد، أعاذنا الله، إلى أن تصل إلى إبليس. والحمد لله رب العالمين.